الاستخارة بعد الصبح وبعد العصر. هذه أحوال السبب الثلاثة: أن يكون سابقا كتحية المسجد والطواف ركعتي الطواف، أن يكون مقارنا كالكسوف، وأن يكون متراخيا كمسألة الاستخارة. نعم بهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو باب الصلاة التطوع.